دينها الحق وعبادتها لله وحده لا شريك له، وذهب ما بنيت فيه من الشرك بالله وعبادة الأوثان، وانتفع بذلك هجم غفير من سائر الآفاق. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن بعض أهلهم يعبدوا الأوثان، يعني باب ما جاء من أدلة أن هذه الأمة أن بعض يسلك مسلك من كان قبله وأنهم يعبدون الأوثان كما عبدها من قبلهم. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب الكتاب يؤمن بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وجد في الأمة من فعل من آمن بالجبت والطاغوت، والجبت السهل وطاغوت الشيطان، وقيل جبت كل شيء لا خير فيه وكل بلاء، قال جبت الصنم جبت الطاغوت جبت والشرك جبت والطاغوت الشيطان. وقد وقع في هذه الأمة من بلي بالسحر وعبادة الطواغيت والتعلق بهم تقليدا للأمة السابقة. وهكذا قوله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القلدة والخنازير وعبد الطاغوت هناك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فكما أن من كان في من قبلها من عبد الطاغوت هكذا يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله يقال لها طاغوت. فإن كان لم يرضى فالطاغوت الشيطان دعا إلى عبادته كالأنبياء والصالحين ليسوا بطواغيت، وإنما الطواغيت الشياطين التي دعت إلى عبادتهم وزينتها للناس. وهكذا الصنم يقال لها طاغوت، والمعبود من دون الله هو راض كفرعون والنمرود يقال لها طاغوت، والحاكم بغير ما أنزل الله يقال لها طاغوت. فالمقصود أن دعاة الباطل يقال لهم دعوة طواغيت. فكما وجد في الماضين في اليهود والنصارى كهذا يوجد في هذه الأمة. قال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني قال رؤساؤهم وكبراءهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهكذا فيها الأمة من قلد المشركين وعبد القبور واتخذ مساجد عليها، كما الآن يوجد في كثير من أمصار المسلمين التعلق على القبور وعبادها من دون الله عز وجل وعباد الأنبياء والصالحين. كل هذا تقليد لمن مضى واتباع لمن مضى وسير على طريقة من مضى من المشركين. ويدل على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو قلدة بقلدة. فكما وقع في الماضين يقع في هؤلاء المتأخرين حذو قلدة بقلدة، قلدة السهم بقلدة أخرى، حتى لو دخلوا وجوه حرب لدخلتموه، يعني من جدة المبالغة في متابعتهم وتقليدهم حتى لو دخلوا وجوه حرب لدخلتموه. هذا ضرب مثلا لشدة التقليد والمتابعة للماضين، حتى لو فرضنا أنهم دخلوا وجوه حرب لدخلتموه، يعني أنهم يبالغون في اتباع من مضى من الكفرة والضالين، حتى لو قدر أنهم دخلوا وجوه حرب لدخل هؤلاء المتأخرون. قالوا: فمن؟ يعني يهود والنصارى. قال: فمن؟ في اللفظ الآخر فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. والمعنى أن هذه الأمة تقلد اليهود والنصارى والروم وفارس في عبادة غير الله وعبادة القبور اتخاذ الآلهة من دون الله من الأنبياء والصالحين. وهذا موجود الآن في مصر والشام وغير ذلك، وكثير من الناس يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءوا إلى قبره دعوه واستغفروا به، وبعضهم يستغيث من بلاد بعيدة يستغيث من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالمسيح أو بعيسى أو بموسى أو بعبد القادر الجيلاني في العراق أو أبي حنيفة في العراق. وهكذا ما يقع في مصر من عبادة الحسين والبدوي وغيرهم ممن بلي بهم عامة الناس نسأل الله العافية. وهكذا في الشام يعبدون الداعية إلى الإلحاد من عربي وغيره ممن يدعوه جهال الشام، وهكذا في أمصار كثيرة في أفريقيا وفي المغرب وغير ذلك. كل هذا الذي وقع أخبر به النبي وقع عليه الصلاة والسلام، وقع في الناس الشرك. وكان في الجزيرة من يعبد زيد بن الخطاب في الجبيلة، عليه قبة في الجبيلة حتى هدمها الشيخ رحمه الله ومن معه، وكانوا يعبدون جملة من الغيران والأشجار في الدرعية وفي الرياض وفي غيرها حتى أزالها الله بهذه الدعوة المباركة. وهكذا حديث ثوبان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما سئل منها، وإن أعطيت كنزين الأحمر والأبطر، وإني دعوت الله لأمتي ألا يعذبها بسنة عامة وألا يسلطها عدو من سوء فيستبيح بضعتهم، وأن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة عامة وأن لا أسلطها عدو من سوى المسلمين من غيرهم فيستفيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارهم حتى يكون بعضهم يفك بعضا ويسمي بعضهم حتى يقع منهم الفتنة والشرك والفتن فيما بينهم فيسلط عليهم العداء. أما إذا اجتمعوا على الحق وتمسكوا به فإن الله ينصرهم كما قال في آخر الحديث ولا تزال طائفة من أمة الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ما دام أهل الحق متمسكين به فإنه لا يسلط العدو عليهم، فإذا اختلفوا وتنازعوا وتقاتلوا دخل العدو وتمكن من كثير من بلادهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني دعاة الباطل دعاة الشرك هم أصل البلاء، هم الذين تقع بهم الكوارث، دعاة الشر والفساد من أمراء ومن علماء نسأل الله العافية. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا من عالم النبوة، فقد وقع السيف في عهد عمر، قتل عمر ثم قتل عثمان ثم استمرت الفتن نسأل الله العافية. ولا تجعل طائفة من على حق منصورة هي يضرهم من خذلهم ولا من حتى يأتي أمر الله، هذا إشارة أن الله جل وعلا يبقي في هذه الأمة طائفة على الحق منصورة تكون قدوة لغيرها في الخير حتى تأتي الريح الطيبة التي يقبض الله بها أرواح المؤمنات. فلا يزال في الأمة في هذه الأمة من يعبد الله ويستقيم على دينه حتى يأتي أمر الله بقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة. وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي يعني قبيلة في الأضلاع قبائل أمة المشركين وحتى تعبد في آم أمة الأوثان والذي قبلها آمون لتتبعوا النسل من قبلكم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال هذه الأمة بخير ما لم تبتلى بالأئمة المضلين وما لم تختلف فيما بينها، فإذا اختلفت بليت بالشر والتحق منها الكثير بالشرك المشركين وعبدوا الأوثان وقلدوا غيرهم واتبعوا سنة من كان قبلهم بسبب اختلافهم وتقاتلهم وإضاعتهم أمر الله عز وجل نسأل الله العافية. وفيه الحديث هذا أنه سيخرج في أمة كذابون 30 كلهم يزعمون أنه نبي، وهذا قد وقع، وآخرهم الدجال يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين هو آخرهم قبحه الله. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور الأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.